فلو تلفت من متعدي ولا تفريط فإنها لا تضمن إلا بالشرط. فلو أعطاك مثلا سلاح أو ثياب أو فراش وجرى عليه آفة من تفريط احترق بيته أو سلط وأنت قد احترزته وعملت ما يلزم من التحسينات ولم تفرط فلا ضمان، إنما يضمن من فرط. وفق الله النبي. ما يدل على صحة التهمة، ما يدل على صحة الدحام الحديثة وتلك البصمات الحديثة. نعم. ما يدل على صحة التهمة. إذا وجد الأمارة فعمل بها، وجد الحاكم ولي الأمر أمارة فعمل بها. رأي لها أثرها ولها حجيتها. الله من دون تسامح. الله يسلمك. هل يقال بوجوب العارية عند الحاجة؟ هم؟ هل يقال بوجوب العارية عند الحاجة؟ يوجد تجد عند الحاجة كما قال جل وعلا ويمنعون الماعون لما هو على الماعون العارية صحقا للمسلمين فلقوا منها الزكاة. فإذا احتاج أخوك وجب عليك أن تعيره. ما عنده لباس والحاجة باسة إلى أن يخرج الحاجة يطلب من عاريته ثوب حتى يقضي حاجة فيرجع أو طلب فاروع يكسر بحطب أو يفتح بالشيء يضطر إليه أو أكله أو دلو يستقي الماء وجب عليه عند الحاجة وجب عليك أن تعيره. أحسن الله إليك. المسلم أخو المسلم مثل ما يجب عليك أن تنفق عليه إذا اضطر وأنت ذو مال يجب أن تعطيه ما من قلبه نفسه من الجوع أو من العطش. صلى الله عليه. قوله تعالى يثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الإثار فضل، هذا فضل ولو كان بهم يعني ولو كانوا ذوي حاجة ما جمع على أنفسهم من باب الفضل. صلى الله عليه. لو أن رجلا ائتمن عند رجل شيء محرم فأخذ منه ثم جحده فهل يجوز له ذلك؟ إذا كان خمر يريعه ويجحد ما في ذلك، لكن خمر يجزيها الله خير. هذا من هذا يريقه ويجحد. مطالبة المماطل للحق بأسلوب فيه وعيد وتهديد. إذا ولاة الأمور لا كان عندها بينة، وإلا توعد الإنسان بها بعد توعد يعني مشكيك مفعله أرض عمرك وما يمددها لا يمددها لا يطلع فيها هي يشكو يرفع أمره لا أو يتوسط بالأخيار للبلاد اللي ما فيها حكومة توسط بالأخيار قبل أن يشكو فيها من المضارب توسط بالأخيار الطيبين حتى يتوسط بينه وبينه في قضاء المهمة تخليص الحق. هل له أن يستطال في عرضه؟ هل له أن يستطيل في عرضه؟ عند من ينفع عند من ينفع لا يقول الله جل وعلا إلا من ظلم يقول لا عند الحاكم عند الأمير عند من ينفع ظلمني وخصني حقي وطلبني. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة لبعض المقبلين مثلا لو قصر مع الكثير مثلا بإعطاء حقه وكذا يختلس منه مثلا المال أو أي شيء يقول هذا حقه. صلى الله عليك. بعض مثلا المقبلين يقصر مع الكثير لا لا يا أخي سليم لا على طريقة شرعية لا يتهم بالخيانة ولا تخم الها يقول مثلا أن هذا إلا إذا كان طريقة سليمة. الله سلام. هذه مسألة الظهر هذه ما تسمى مسألة الظهر إذا كان له حق من هذا الشخص إذا كان يخرج لكن على وجه ما يكون في خيانة يتهم بالخيانة إذا كان ما في ما يتهم بخيانة مسألة الله ومثل قصة هند بنت عتبة قال لها النبي خذ من مالها المعروفة يكفيك ويكفي بنيك زوجة هذا ما فتح بها ما تكون مالها إنسان عنده أمانة لزيد ويطلبه ما يخصم منها ويعطيه غازية نفس ما فيه. أما إذا كان يخشى أن يشكوه أمره ثبت عليه النخال لا يفعل يعني عرض نص الشر. الله يسلمك. حتى تؤدي هذا واجب، لكن اذا لو تلف من تعدي وقد اجمع المسلمون على ان ما يضمن الامانه لانه مسلم لكن عليه يعني ما دام موجود يلزم أن يؤدي. العالية مضمونة بالشرع. العالية لما أخذها تعم العالية وتعم الأمانة تعم كل شيء. هي اليد ما أخذها تدعى يجب الأداء. لكن الكلام فيما إذا تلف الشيء بدون تفريط عالية هذا محل بحث. الأجير الخاص هل يضمن؟ إذا كان يضمن الأمين معناه ساءت الحاجة للناس ما عدا أحد من مثل أحد. ولو ما ضمن إلا بشرط. الأصل أنها أمانة. هذا الأصل. صلى الله عليه. الأجر الخاص هل يضمن؟ الأجر الخاص. يضمن إذا أتلف المادة مثلا السيارة الصواب هل يضمن؟ لا يتعدى ولا أبدا الأمن ما يضمن إلا بتعدى. يعني صدم بالسيارة مثلا الصواب. إذا قلت العلم متعدى يضمن. أمك أبوه متعدى متعدى عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الغسل. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. واستم الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. ويقال إن البخاري ضعفه. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اقتسما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد. واختلط في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد هذه الأحاديث كلها تتعلق بالغصب. والغصب هو الظلم. والله حرم الظلم على عباده وحرمه على نفسه. قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. وقال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. فالواجب على كل مسلم يحذر الظلم في النفس والمال والعرض. يجب أن يحفظ لسانه وجوارحه من ظلم العباد في أنفسهم وأموالهم أو أعراضهم. لما ثبت في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. في الصحيحين وأعراضهم أيضا كان المؤلف رحمه الله نفسها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وخطب أيضا في يوم عرفة. وجاء هذا المعنى في أحاديث فالواجب الحذر من ظلم الناس في أموالهم بأخذ شيء منها سرقة أو غصبا أو غير ذلك. وكذلك النفوس بالضرب أو القتل أو الجرح، وهكذا الأعراض من الغيبة والشتم ونحو ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله لأهل من سبع أرضين. متفق على صحته، وهذا وعيد عظيم، تطوق يوم القيامة من سبع أرضين، عقوبة عظيمة. وجهد المعنى من حديث عائشة أيضا في الصحيحين، معنى حديث زيد بن سعيد بن زيد، وعند مسلم حديث أبي هريرة، كلها تدل على أن من ظلم شيئا من الأرض طوق يوم القيامة من سبع أرضين، عقوبة عظيمة غير عقوبة النار الذي موعود بها الظالمين. فيجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الظلم قليله وكثيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي حديث عائشة أن حديث الثاني أن إحدى أمهات المؤمنين أهدت طعاما أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، فغارت عائشة رضي الله عنها وضربت قصها حتى انكسرت، فضم النبي الطعام وقال: كلوا، وأعطى المهديات إناءً غير إنائها، غرم عائشة إناءً غير إنائها بدلا من الإناء المكسور. هذا يدل على أن غيرها قد توقع النساء في مثل هذه، فإن رضي الله عنها غارت بما جاء الطعام من جارتها في بيتها فضربت القصا حتى سقطت وسقط ما فيها. هذا يدل على أن الغيرة لها شأن كبير، وأن قد يسامح فيها ما لا يسامح في غيرها مما يقع بين النساء من الغيرة، قد يقع بينهم نزاع والسب والمضاربة، والزوج يحل مشاكل أو الآباء أو الأمهات، فغيرة النساء أمر معلوم. وفي هذا أن المتعدي يضمن، لما كسرت القصعة أعطى النبي صاحبة القصعة طعام إناء مثل إنائها سليم، وقال: طعام وطعام وإناء بإناء. فالشيء المقصود يضمن بمثله، كان طعام طعام، كان إناء إناء، كان بشت بشت، كان ثوب ثوب، وهكذا بمثله. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من زرع في الأرض قوم بغير علمهم فليس له من الزرع شيء بل هو نفقته. وحديث جيد لا بأس به. وقال ان البخاري ضعفه، كان المؤلف لم يحفظ تعريف البخاري، ولهذا قال يقال بصيغه التمييز. وقد راجعنا البخاري فرايناه قال حسن الحديث كما ذكر الترمذي عنه، انه حسن الحديث، والحديث لا بأس به، يدل على من زرع في الارض قوم بغير علمهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، إلا أن يصطلحا يصطلحا فلا بأس، لأن أهل الأرض حق به، حق بالزرع في أرضهم، لكن يعطى نفقات المثلية التي خسرها فيه إلا أن يسمح صاحب الأرض، فيعطى أجرة الأرض إذا سمح، يكون الزرع صاحبه ويوى عليه الأجرة أجرة الأرض. وهكذا لو غرس فيها ينبش يقطع، لهذا قال: ليس العرق للظالم حق، لو غرس شجرا أو نخلا فإنه يقلع إذا لم يسمح رب الأرض، إن سمح رب الأرض واشتراه منه أو باع عليه الأرض وتصالحه فلا بأس، وإلا فالظالم ليس لعرقه حق. فإذا غرس في أرض من قوم شجرا أو بنى جدارا أو غير ذلك إنه يزال عليه إزالته، لأنه متعدي، والظالم أولى بأن يكلف الخسارة، سواء كان شجرا او بناء او حفرا او غير ذلك، ان كان حفره يسويها، ان كان شجره يزيلها، الا ان يسمح صاحب الحق يتراضى معه على مصالحه او شراء فالحق لا يعجب منه. وفق الله جميعا. الله سبحانه في حديث عروه ذكر انه مرسل تصل له له طرق يفد بعضها بعض المعنى صحيح، ليس العرق الظالم حق، لأن الأدلة العامة تكفي في هذا. الله سبحانه ذكر الإمام الذكر وما كان مكيل أو موزون. نعم. الحمد لله سبحانه ذكر المكيل. لا قد يكون مكيل ولو غير مكيل من الصور، قد يتقربان ولو قد يكون حيوان تبعته حيوانات والملابس المثليات ما تختصر المكيمين على الصحيح. نعم سواء من كل وجه أو في المقاربة. نعم من المقاربة والمقاربة. إلا إذا تناضى ولا قيمة النقود لا بأس. وهذا قول المالكية في المكيمين وزن ثمنية العلة يعني العلة في النقود في النقود العلة ثمنية هو الراجح. أحسن الله إليك. لو أنه استأذنهم فأذنوا له ووضع في جملة مال ثم قالوا له اخرج هل يجب أن يخرج؟ أذن له بالأجار ولا أذن له بأن يزرع بالأجار؟ لا سماح إيه؟ بس ثم قالوا له لا أجر لمن أذن ما يطعم ما يجب خروج ما يطعم لا حتى كم يزرع حتى يحصل. الله يحسن عملك. البهائم التي تعترض نعم إذا بيأسد الطعام مع الخادم معروفة عائشة المهدية نعم المهدية ما تم بعد لكن الظالم عائشة. الله يسلمك. البهائم التي تعترض الفروض بالمراجعة يتطلب مراجعة الرسول يتطلب لا يتعلق الحكم سواء كان هم سلمة ولا ميمونة ولا الحكم واحد ما يتغير الحكم سواء المهدية فلانة أو فلانة. البهائم التي تعترض الفروض وما أن يكون على صاحبها إذا طرد أو مثلا فيها تفصيل الأصل أن الإنتاع سرنا هذا الأصل إنتاع سرنا السلام بعيد لكن لو قدر أن صاحبها فرط وجعلها في الطريق ما الحاجة لكن الغالب أنها يجدها في البر وفي نتيجة الطرق ولهذا صدر قرار ما يجدها الفرق في هذا المنى لها شؤون مع المحافل. نعم من أحد المصلين يقول السائل إذا قال شخص أنا خائف من فلان أو أنا أخاف من كذا أي شيء يضره فهل يعتبر ذلك من صرف عبادة الخوف لغير الله تعالى؟ لا خوف لا الخوف من ما يخاف منه طبعا لا يضر. قال الله جل وعلا في قصة موسى فخرج منها خائف يترقب خائف منها في العون خرج من مصر الخوف من الأعداء من المؤذيات من السراق ما بأس لكن الخوف يحمل على أخذ الأسباب يخاف أحد يأخذ الأسباب يخرج من البلد يخاف منهم يخاف من الطريق يأخذ مع أخويه في الطريق يخاف من اللصوص يسك الباب يجي الحارس يأخذ بالأسباب. الخوف الطبيعي والخوف من المؤذيات ليس من الشرك هذا خوف السر اللي يخاف فلان يعتقد في السر أن يتصرف الكون هذا شرك ويعتقد في أن الحيوان الفلاني يتصرف أو الولي الفلاني يتصرف هذا هو الشرك. أما الخوف الطبيعي خوف السراب خوف العدو حتى يعده السلاح خوف الحية أن تلدغها يبتعد عنها أو يقتلها هذا ما في شيء مثل قصة موسى فخرج من خائف يترقب. بالنسبة للمراهنة بين شخصين كيف أنها تكون يعني جائزة هل من طرف واحد سوى ذلك؟ لا قمار المراهنة قمار إلا في مسابقة بالخف أو بالخيل أو بالرمي. أما المراهنة إن كان كذا فلك كذا وإن كان كذا كذا هذا قمار لا يسمى هذا يسمى قمار ما هي المراهنة من طريق اثنين أو أكثر المراهنة ما صلة من طريق اثنين فعلا المراهنة مفعلة سمعنا اثنين في سباق الخيل يجوز أن تكون من قبل اثنين أي سفرس أن يضع هذا المال وهذا المال نعم يقول السابق على وياك يحط واحد منهم ألف ولا يحطهم منهم ألف ولا ألفين والسابق يأخذ هذا الصواب لا بأس حتى يتمرنوا على الخيل وحتى يتمرن جيولهم أيضا. بس الله إليك أحيانا يكون مثلا ما يكون في السباق مثلا يكون يقول هذا الكلام صعيب وإذا كان غير هذا أعطيك أنا مثلا 500 ريال هذا سمى قمار ما يسمى حتى وإن كان من قبل واحد حتى وإن كان من قبل واحد فيه. حتى وإن كان من قبل أحدهم من يعني واحد الذي يضع المال فقط إيه؟ وإذا صار هذا الشيء صحيح لك المال إذا صار هذا الشيء صحيح لك المال يعني هل هذا جائز؟ هذه مشابهة ما يسمى ما يسمى سمى مشابهة قد يخطي قد يصيب قد يتحسن قد تقع هذا عندهم من المقاتلة والمجادلات قد تقع هذا الشيء ثم يندم. أما إذا كان عمل تبني هذه الدار تحملها الحفرة سبعة كلمات هذا ما حل نعم حتى ولو سهل إلا إذا قال ابحث هذا الشيء ابحثه وجمع الأدلة إجراء أو حفظ للقرآن جزوا لك كذا. أما إن كان كذا فكذا، إن كان مسأ إن كان هذا حرام لك كذا، وإن كان واجب لك كذا.